بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم خطبة عيد الفطر لعام 1437 للهجرة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت في مصلى مسجد الإيمان بالحديدة. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الناس، إننا لعقب فريضة من فرائض الله وركن من أركان الإسلام، ألا وهو صيام شهر رمضان المبارك. وبعد أن قضينا هذه الفريضة جعل الله جل وعلا لنا هذه الشعيرة العظيمة فرحة بالعبادة. قال ربنا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قضينا الصيام والقيام، وتلونا القرآن، وذكرنا الله جل وعلا آناء الليل وآناء النهار. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه لحلي بكل عاقل بكل لبيب حصيف أن يجعل عقب الطاعات طاعات وعقب الحسنات حسنات، ليتقبل الله جل وعلا منه ما مضى من عمله. وإنه لا يليق بذي لب أن يجعل بعد الطاعة المعصية وبعد الحسنات السيئات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا معاشر المسلمين في هذا المجمع الكبير الذي نهنئ أنفسنا فيه بطاعة الله جل وعلا، فنقول للجميع من الرجال والنساء والصغار والكبار: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إننا نتحدث في هذه العجالة، في هذه الدقائق المعدودة، نتحدث عن داء عظيم وعن مرض فتاك. نتكلم اليوم عن داء ربما استبدلنا به الطاعات والصالحات، إنه داء المعاصي والذنوب. داء المعاصي والذنوب الذي هو سبب خروج آدم عليه الصلاة والسلام وحواء عليه السلام، سبب خروجهما من الجنة. قال الله جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى. الذنوب معاشر المسلمين سبب العقوبات، وهل أهلك الله جل وعلا أمة من الأمم إلا بسبب ذنوبها ومعاصيها؟ قال ربنا فكلا أخذنا بذنبه، يعني كل أمة من الأمم السابقة التي عاقبها الله بأنواع من العقوبات، ربما كانت عقوبة واحدة أو عقوبات متعددة، إلا ذلكم بسبب الذنوب والمعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أيضا معاشر المسلمين، الذنوب سبب لحلول الأمراض ولنزول الجائحات ولحلول النقمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم تروا أن العبد لربما حرم رزقا بسبب ذنب من الذنوب؟ جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، الأمراض، الأوجاع، الآفات، النكبات، إنما سببها الذنوب والمعاصي. وما يحل بأمة الإسلام اليوم، ما يحل بأمة الإسلام اليوم من أنواع الذل والهوان حتى هانت على ربها جل وعلا، فسامها أعداؤها سوء العذاب إلا بسبب الذنوب والمعاصي. أليس نبينا عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. قال ما فشت الفاحشة، المعاصي، الفواحش، الزنا، اللواط وأنواع المعاصي، ما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها أن يظهروها ويشيعوها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وهكذا أيضا ذكر في الحديث من أنواع المعاصي تخفيف المكيال والميزان، وأن ذلك سبب لحبس الأمطار ولرفع البركات وقلة الخيرات. اليوم يشكو المسلمون في أصقاع الأرض، يشكون من قلة الأمطار، ثم إن أمطرت شكوا من قلة الخيرات، ثم إن أخرجت الأرض من خيراتها شكوا من قلة البركات ونزعها. وما ذلكم يا معاشر المسلمين إلا سبب من أسباب الذنوب والمعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبها تحبس الأمطار عن العباد، وبها لا تخرج الأرض خيراتها بإذن الله، وبها ترفع البركات أو تقل من أرزاقنا. هكذا أيضا معاشر المسلمين، الذنوب سبب لرفع العمل الصالح ولرفع العلم من أوساط الناس، من أوساط الناس. ولهذا كان في آخر الزمان من علامات آخر الزمان أن يقل العلم وأن يثبت الجهل وأن تنتشر المعاصي، تنتشر المعاصي فلا يبقى معها العلم في صدور الناس، بل يثبت الجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومتى ما وجد الجهل وجدت المعاصي، فإنهما قرينان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه غره الجهل، غره الجهل حتى عصى الله سبحانه وتعالى. المعاصي يا عباد الله سبب لأن يرفع عنك العبادة والطاعة، ألا تشعر بلذتها وأن تذهب عنك حلاوتها وأن تفقدها بعد أن كنت من أهلها. ما بالنا نشكو عقب الفرائض والعبادات وعقب الشعائر الإسلامية أننا لربما تغير حالنا بعد العبادة من الحال الحسنة إلى الحال السيئة. ولو راجعنا أنفسنا لوجدنا أن السبب الذنوب والمعاصي. ولهذا جاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان يقول أذنبت ذنبا واحدا، أذنبت ذنبا حرمت بسببه قيام الليل ستة أشهر، ستة أشهر. ما بالنا لا نعرف قياما من الليل إلا من رحم الله منا، إلا في رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما الكثير من المسلمين استودع الطاعات والعبادات من غروب شمس آخر يوم من رمضان حتى يأتي عليه رمضان المقبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا بحاجة معاشر المسلمين أن نجدد عهدنا مع الله وأن نجدد مسيرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، فإن الذنوب كثير والعقوبات على الأبواب، العقوبات على الأبواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، الذنوب سبب للهوان والذل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، تركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الذنوب سبب لأن تجتمع علينا الأمم، تجتمع علينا أعداؤنا من قبل اليهود ومن قبل النصارى ومن إليهم من ملل الكفر ولحله، أن تجتمع وتتمالى على أمم الإسلام دول الكفر، وإن كانت دولا عظمى كأمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من دول الكفر، أن يجتمعوا على دين الإسلام من أجل أن يبيدوا المسلمين بشتى الوسائل ومختلف الطرق. فتارة يغزوننا بالسلاح، وتارة يغزوننا في أفكارنا، وتارة يغزوننا في أبنائنا، وتارة في مناهجنا وتعليمنا، وتارة في صحتنا ودوائنا. ولهذا معاشر المسلمين يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير. أنتم معاشر المسلمين أمة الإسلام، أنتم يومئذ كثير. صدق النبي عليه الصلاة والسلام: هاي أمة الإسلام اليوم ما يزيد على 1,100,000,000 مسلم، 1,100,000,000 مسلم. ومع ذلك المسلمون إلا من رحم الله يشعرون بالذل والهوان. أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة لكم وليجعلن في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. حبكم الدنيا التي أسرفتم من أجلها في المعاصي، وكراهيتكم الموت كراهيتكم لقاء الله جل وعلا. معاشر المسلمين، إنه لندعو أنفسنا جميعا أن نواصل الخير الذي بدأنا فيه والمشوار الذي سرنا عليه. يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، يا أهل الصيام، يا أهل القيام، واصلوا على ما أنتم عليه من قيام الليل، من تلاوة القرآن، من ذكر الله جل وعلا، من أنواع العبادات. وحذاري حذار أن نستبدل تلك الطاعات بمعاص وتلك الحسنات بسيئات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنه ليكثر في هذا اليوم، يوم الشعيرة العظيمة، شعيرة العيد، ليكثر فيها أنواع من أنواع المعاصي، وعلى رأسها هجر الصلوات أو التهاون بها ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى نجد أن المساجد يقل فيها المصلون بنسبة أكثر من 50%. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أيضا من أنواع المعاصي التي تنتشر في يوم الشعيرة والعبادة معصية الغناء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيستمع كثير من الناس إلى الغناء بحجة أنه يوم عيد وأنه يوم فرحة. ما هكذا تكون الفرحة. فليس العيد من لبس الجديد، ولكن العيد من خاف يوم الوعيد. من خاف يوم الوعيد. جودوا على أنفسكم بالعبادات والصالحات بالمباحات، واسعوا على أهليكم على أبنائكم من المطاعم والمشارب واللباس مما أحل الله جل وعلا لكم. ولا تنسوا إخوانكم الفقراء بأن تمدوا لهم يد العون، سواء كانوا أرحام وقرابة أو كانوا جيران وأصدقاء أو كانوا من عامة المسلمين ممن عرفتم ومن لم تعرفوا. وسعوا عليهم بما استطعتم، ذاك بقطعة من لحم وذاك بشيء من حلوى يفرح بها صبيا، وذاك بعشرات من الريالات يجعلها في يد فقير بين يدي يتيم، في يد أرملة، في يد صبي يشعر فيها بفرحة. وأحب العبادة إلى الله إدخال السرور على مسلم من غير أن نتجاوز في المباحات حتى تصل بنا إلى باب المحرمات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم لا تجعل هذا الشهر من رمضان الماضي آخر عهدنا برمضان. أعده علينا يا ربنا أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربنا مزيدا من الطاعة، مزيدا من العبادة. أكرم اللهم مثوانا وأحسن حالنا وأصلح قلوبنا وفرج عن بلادنا وعن بلدان المسلمين. اللهم من أراد بلاد اليمن بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين من اليهود والنصارى وجميع الكافرين، أنزل بهم بأسك وعقابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمرنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء الرخاء، آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فانصر به. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فانصر به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا المسلمين في كل مكان ناصرا ومعينا. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في أصقاع الأرض، في بلاد فلسطين وفي بلاد الشام وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أيها المسلمون، يستحب لمن جاء إلى صلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق أخرى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.